قول العلماء في تنزيه الله عن الجسم والجلوس. ابن المعلم القرشي ترجمه الحافظ ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة الجزء الرابع الصحيفة 197. قال ما نصه: محمد بن محمد بن عثمان ابن عمر بن عبد الخالق ابن حسن القرشي المصري فخر الدين بن محي الدين المعروف بابن المعلم، ولد في شوال سنة 660 للهجرة،